بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذا المكان العامر ومن هذه الساحة الطيبة، ساحة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، من هم الفائزون في شهر رمضان حتى نهنئهم بفوزهم ونهمس في آذانهم بضرورة الحفاظ على ما نلوه وحصلوا عليه في شهر رمضان؟ هنا مستمعينا الكرام نرجع إلى قول الحق، إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأمر مستمعينا ليس بالهين ولا بالقليل لمن حقق هذه الوصايا النبوية الخالدة، فهو مغفرة لما تقدم من الذنوب. أما يحق لنا أن نهنئ وأن نتقدم بالتهاني لمن وفق لتحقيق هذه الوصايا الثلاث: صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر، وقيام ليالي رمضان إيمانا واحتسابا؟ والكثيرون إخوة الإيمان حققوا ذلك، بل وحققوه بخشوع وإنابة، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. فمن حقق ذلك فهنيئا له. لكن إخوة الإيمان، لابد من استمرارية هذه الأعمال الصالحة والمحافظة على هذه المكتسبات التي حصلنا عليها في رمضان. فما ناله المسلم في هذا الشهر ليس بالشيء الهين، فهو مغفرة لما تقدم من الذنوب. فاللهم يسر علينا المحافظة على ما أمكننا أن نحصله وأن نحصل عليه طاعة لك في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ هذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة الفجر التي ننقلها على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 36 حتى الآية 74 من سورة المؤمنون، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا يا وما نحن بمبعوثين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وإن هذه

تنطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم لا تجأروا يوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاء أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا صدق الله.